يمضي مكانك في محاجر عيوني يا روحي وقلبي وضحكة زماني يا فرحة أيامي وبسمات سنيني. مسا جميلك يا بعد كل بالي بيدك راعتيني وخدتي بيديني حققت لي أحلام وأحلى الأماني وأنا وعدك يمه يا نور عيني. يا صباح القلب يمه أدري تو الحين قمتي وارتفع صوت المآذن والعصافير تريق فجرها من فوق راسك. أدري رحتي عند بابي والمطر من صوت قلبك يطرق الدنيا بغيابي. اقعد اقعد للصلاة قلتي يا الغيمة مساجد والمطر بقلوب ناسك طش معاهم للصلاة إلا يمه شلون قلبك. قولي وشلون الأماني وجمعة إخواني ومكاني وضحكتي لما التناثر من على وجه الصواني والعيون اللي تراغب غيبتي بوجه الثواني. كل ما أدخل تقول يا بعد زولي وطولي يا بعد ريحة جدودي أنت يا صقر النشامة. لا تتأخر خاصة في وقت الغداء لا تخاف الجوع عن أمك في ضلوعي قلت أخبي لك غدا. والمطر من صوت قلبك يطرق الدنيا بغيابي اقعد اقعد للصلاة. والله ما توصف غلاك المعاني يمي مكانك في محاجر عيوني يا روحي وقلبي وضحكة زماني يا فرحة أيامي وبسمات سنيني. مسا جميلك يا بعد كل بالي بيدك راعتيني وخدتي بيديني حققت لي أحلام وأحلى الأماني وأنا وعدك يمه يا نور عيني. منسى جميلك عطفك اللي خذاني منسى يدينك بالغلا تحتويني أوعدك ما بعد عنك مهما دهاني بعدي محال وقلبك يدق فيني. شكري وتقديري كل امتناني تستاهل أمي على كل حيني.